الحمد لله الذي هو بالعز مذكور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وبالفخر مشهور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وبالفخر مشهور وعلى السراء Thank you.